ثم ذكر حديث ثوبان وهو فأمرهم أن يمسحوا على الأصائب يعني الأمام والتساخين يعني الخفاف. هذا جاء من حديث ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان. نعم. وطبعا اختلف هل راشد بن سعد سمع من ثوبان أم لا، رجاله ثقات، ولكن الخلاف هل سمع راشد بن سعد من ثوبان أم لا. الإمام أحمد يقول لم يسمع، والبخاري يقول سمع، والأقرب أنه سمع، لأن البخاري استدل على ذلك بأن راشد بن سعد قد شهد ماذا؟ صفين، قد شهد صفين، وثوبان قد توفي بعد صفين بفترة، توفي عام 54، ولذا نص البخاري في التاريخ على أن راشد قد سمع من ثوبان، فإسناده صحيح. وفيه أن يعني يمسح على حتى التساخين، نعم، إذا عصب الإنسان رأسه يمسح على العمامة والتساخين لو حتى لف قدمه، بما أن ثابت هذه التساخين يمشي بها، نعم، إذا لبسهما على طهارة أو لف وضع هذه اللفاف بعد طهارة. نعم. ثم ذكر حديث عمر إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. نعم. طبعا هذا رأي لعمر رضي الله تعالى عنه، أن الشخص إذا لبس خفيه فإنه يمسح عليهما ما لم يخلعهما إلا من جنابة، يعني بدون توقيت، والصواب هو التوقيت لحديث علي وصفوان بن عسال وحديث أبي بكرة.